بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل هو خالق كل شيء وهو العالم بكل شيء. قال الله عز وجل: وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. والله لما خلق الخلق فضل بعض المخلوقات بعضها على بعض، وفضل الأزمان على بعض، والأمكنة بعضها على بعض، والبشر بعضها على بعض، والملائكة بعضها على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأفضل البشر الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، الذين أرسلهم الله لأممهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ودعوتهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له، كما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وخير البشر بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الله عز وجل ميزهم وفضلهم على غيرهم. وجاءت آيات عديدة وأحاديث كثيرة دالة على فضلهم ونبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لأنهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة، ولا عرفوا حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة، لأن القرآن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي أوحاه الله على رسوله، والذين تلقوا الكتاب والسنة عنهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فبلغوه إلى من بعدهم، بلغوه إلى التابعين، والتابعون بلغوه إلى أتباع التابعين، وهكذا كل جيل يأخذ عن الجيل الذي قبله. لكن الذين باشروا هذا الخير وأخذ هذا الخير من رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا صار لهم ميزة على غيرهم ومنقبة على غيرهم، جاء فضلهم في آيات عديدة وفي أحاديث كثيرة. من هذه الآيات الكثيرة قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهذا يبين عظيم قدر الصحابة وعظيم شأنهم، وأن الله عز وجل رضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وهذه فضيلة لعدد كبير منهم الذين هم أهل بيعة الرضوان، وكانوا يبلغون 1400 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. وقال في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه آية عظيمة ختم الله بها سورة الفتح، وهي مشتملة على حروف الهجاء كلها، 28 حرف موجودة في هذه الآية، وفي آية أخرى في سورة آل عمران ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمرة نعاسا الآية، فإن هاتين الآيتين اشتملتا على حروف الهجاء كلها 28 توجد في هاتين الآيتين. وهذه الآية فيها التنويه بالصحابة وبيان فضلهم ونبلهم، وأن الله تعالى ذكرهم في التوراة والإنجيل وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم. الله عز وجل ذكر الصحابة في التوراة والإنجيل قبل أن يأتي زمن الصحابة وقبل أن يأتي زمن البعثة، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنوه الله بذكرهم وأشاد بهم وأثنى عليهم وبين صفاتهم في التوراة وصفاتهم في الإنجيل، فقال محمد رسول الله والذين معه اللي هم صحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. يعني هذا الذي مر هو وصفهم في التوراة، الله ذكر هذه الصفات في هذه السورة في هذه الآية وأنها صفاتهم في التوراة، أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم، يعني صفتهم، ذلك صفتهم في التوراة. ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، ثم قال ليغيظ بهم الكفار، يعني الكفار يغاظون بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن حصل له غيظ عليهم أو في قلبه غل لهم فله نصيب من هذه الآية. قال ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فقوله منهم هذا يراد بها أن هذا الوعد لهم خاصة، لأنه لو لم يأتي كلمة منهم وجاءت الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما كان لكل المؤمنين، هذه لا تخصهم لو كان ما فيها منهم، لكن لما جاءت منهم عرف أن هذا الوعد خاص بهم، هذا الوعد خاص بهم. ومن لبيان الجنس وليست للتبعيض، يعني معناه يعني منهم أي جنسهم الذين هم صحابة، وليس المقصود بها أنها للتبعيض وأن بعض الصحابة وعدوا وبعضهم لم يوعدوا، هذا كلام من أبطل الباطل. ولهذا ذكر ابن هشام في مغني اللبيب في مغني اللبيب أن من معاني من أنها تأتي لبيان الجنس، وجاء عند هذه الجملة أو هذه الكلمة فقال وزعم بعض الزنادقة أنها للتبعيض، يعني يريد أن يخرج بعض الصحابة، يعني نقل عن ابن الأنباري أنه قال زعم يعني بعض الزنادقة أنها للتبعيض، يعني ليخرج الثناء على جميع الصحابة وأن الثناء لبعضهم دون بعض، لأن بعضهم هو اللي وعد وبعضهم ما وعد، وهذه من هذه لبيان الجنس. وهذه الآية فيها منهم لبيان الجنس في حق الأخيار، وفي القرآن آية فيها منهم لبيان الجنس في حق الأشرار والكفار، وهي قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. قال منهم، فهل مقصود بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفار وبعضهم هم كفار، كلهم كفار، كل من قال إن الله ثالث ثلاثة هو كافر. فقوله منهم لبيان الجنس ولا تكون للتبعيض، لأن لو كان تبعيض لكان بعض الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني ليسوا داخلين، يعني وأنهم يعني لم يحصل لهم الوعيد، بل الوعيد حاصل لكل من قال إن الله ثالث ثلاثة. فإذا منهم هذه في هذه الآية هي لبيان الجنس في حق الكفار، ومنهم في وعد الله الذين أمروا عن صالحات منهم مغفرة وعظيمة هي لبيان الجنس في حق الأخيار الذين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن ما جاء في التوراة والإنجيل إذا جاء نصوص في التوراة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة تخبر عن الإنجيل بأن فيه كذا وكذا، فلا شك أنه موجود في التوراة المنزلة والإنجيل المنزل. إذا جاء خبر عن القرآن في القرآن أو السنة عن شيء في التوراة والإنجيل فهو حقا في التوراة والإنجيل المنزلة وليست المبدلة، لأن هذه الآية التي جاء في القرآن ذكرها لا توجد في كتب اليهود النصارى الآن، اللي هو الثناء على الصحابة، لا يوجد في التوراة ولا في التوراة والأناجيل اللي عندهم ليس فيه ثناء على الصحابة الذي جاء في هذه الآية، لأن الذي بأيديهم مبدل وليس بمنزل. وهذه أو هذا الوصف للصحابة في التوراة وفي الإنجيل في التوراة المنزلة وفي الإنجيل المنزل، وليس في التوراة المبدلة ولا في الإنجيل المبدل. ولهذا فإنه لا يوجد هذا المعنى أو هذا الذي جاء في هذه الآية لا يوجد في التوراة ولا في الإنجيل، لأن الذي بأيديهم مبدل وليس بمنزل. ولكننا نؤمن ونقطع ونصدق بأن هذا الذي جاء في الآية مما ذكر في التوراة والإنجيل أنه حق وأنه موجود في التوراة المنزلة والإنجيل المنزل، وإن لم يوجد في كتب اليهود النصارى الآن التي هي مبدلة، توراة مبدلة وإنجيل مبدل أو أناجيل مبدلة. لكننا عندما يأتي شيء في القرآن نصدق بأنه موجود في التوراة والإنجيل، فكل ما جاء في القرآن أو في السنة مضاف للتوراة والإنجيل فهو حق موجود في التوراة والإنجيل المنزلة، وإن لم يكن في التوراة المبدلة ولا في الأناجيل المبدلة. إذن هذه آية عظيمة تدل على عظيم قدر الصحابة وعلى عظيم شأنهم، وأنهم خير يعني وأنهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، خير البشر الأنبياء والمرسلون، وخير البشر بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. أيضا مما جاء في القرآن في فضل الصحابة: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فذكر أن الذين أسلموا قبل الفتح أنهم أعظم درجة ممن أسلموا بعد الفتح، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة، للذين أحسن الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة. وكلا وعد الله الحسنى، الذين كانوا قبل الفتح والذين بعد الفتح، وإن كان بعضهم أفضل من بعض، إن كان بعضهم أفضل من بعض، والذين قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، لكن الكل وعد الحسنى وهي الجنة، فهذا وعد لهم جميعا. ثم جاء في سورة الحشر قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا بعدهم يعني بعد مهاجر وأنصار يقول ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآيات الثلاث فيها أصناف الناجين وأصناف المفضلين على غيرهم. فذكر في الآية الأولى المهاجرين الذين هم خير من الأنصار وأفضل من الأنصار لأن عندهم ما عند الأنصار وزيادة, عندهم ما عند الأنصار وهو النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم زيادة الهجرة. ولهذا لما ذكر الوصفين قال للفقراء المهاجرين يخرجون من ديارهم ويبتغون فضل من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله ثم قال أولئك هم الصادقون. ولهذا قال الله عز وجل بعدما ذكر في سورة التوبة توبة الله على المهاجرين والأنصار الذين تبعوا في ساعة العسرة ثم الثلاثة الذين خلفوا ثم قال بعد ذلك يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الصادقون, لأنه لما ذكرهم قال يا أيها اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني كونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا على طريقتهم وعلى منهاجهم الذين هم صادقون. ولهذا ختم الآية هذه في الحشر قال أولئك هم الصادقون, وذكر أنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة والأنصار عندهم النصرة فقط وليس عندهم هجرة. ولهذا من جمع بين الهجرة والنصرة أفضل ممن ليس عنده إلا النصرة, وكلهم في يعني خير هذه الأمة الذين هم مهاجروا الأنصار ولكن بعضهم أفضل من بعض, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال في الأنصار والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة المدينة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم, الدار التي هي المدينة والإيمان يعني يكون فيهم ناس سبقوا إلى الإسلام لما جاءوا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عند العقبة وعلى أنه يأتي إليهم وينصرونه, يحبون من هاجر إليهم يعني يحبون المهاجرين إذا جاءوا من بلادهم وأخرجوا من بلادهم وجاءوا إلى المدينة يحبون من هاجرهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني المهاجرون أوتوا من الفضل ما لم يؤته الأنصار, والأنصار لا يجدون في صدورهم يعني شيئا عليهم لأنهم خير منهم, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني مما أوتي المهاجرين مهاجرون أنصار, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون, وقد وقوا شح نفوسهم وكانوا يؤثرون على غيرهم ولو كان بهم خصاصة, يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم شدة وفاقة فإنهم يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر صنفا ثالثا جاء بعد المهاجرين والأنصار يحبهم ويتولاهم ويذكرهم بالجميل اللائق بهم ويثني عليهم, فقال والذين جاءوا بعدهم يعني بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, وهذا يدل على سلامة ألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يدعون لهم ويقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني قلوبهم سليمة ونظيفة ويسألون الله عز وجل أن يبقيها نظيفة وأن لا يكون فيها غل للمؤمنين, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا أهل السلامة والاستقامة ثلاث أصناف: المهاجرون والأنصار، ومن جاء بعد المهاجر والأنصار على طريقة المهاجر والأنصار، يحبهم ويتولاهم وقلبه نظيف في حقهم ولسانه نظيف في حقهم أيضا، فهم نظيف الألسنة ونظيف القلوب لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست قلوبهم قذرة ولا ألسنتهم وسخة تذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في غير اللائق بهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من أصول أهل السنة والجماعة، أن قلوبهم سليمة وألسنتهم سليمة في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول شارح ويقول الطحاوي في عقد أهل السنة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حبهم ولا نتبرأ من أحد منهم. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا في إثبات المحبة. ولما كانت المحبة تنقسم إلى قسمين: قسم فيه اعتدال وقسم فيه غلو، وقد أثبت المحبة يعني معناه فيه محبة، وقد يوجد في المحبة غلو، هذا ليس بلائق. قال ولا نفرط في حبهم، فأخرج الغلو بقوله ولا نفرط في حبهم، وهذا غلو، وأخرج الجفاء في قوله ولا نتبرأ من أحد منهم، فنحن نحبهم ولا نتجاوز الحدود في حبهم ولا نجفوهم بحيث نتبرأ من أحد منهم، بل نحبهم جميعا. ثم قالوا ولا نذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، نبغض من يبغض الصحابة، ومن كان في قلبه غيظ نحن نبغضه، ومن ذكرهم بغير الخير أيضا نبغضه، يعني نبغض من كان قلبه قذرا في حقهم ومن كان لسانه قذرا في حقهم. وإنما يعني طريقتنا ومنهجنا سلامة قلوبنا وألسنتنا في حقهم، ونبغض من كان قلبه يعني غير نظيف ومن كان لسانه غير نظيف في حقهم. ولهذا قال ونبغض من يبغضهم، يعني من كان في قلبه غيظ لهم وبغير الخير يذكرهم، من ذكرهم بسوء فنحن نبغضه، يعني من يعني عكس الذين سلمت قلوبهم وألسنتهم، هؤلاء توسخت قلوبهم وألسنتهم. ثم قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هؤلاء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة المطابقة لما جاء في الكتاب والسنة. ذكرنا جملة من الآيات فيها فضل الصحابة، ومن الأحاديث جاءت في فضلهم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني خير الناس يعني بعد الأنبياء والمرسلين قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يليه قرن التابعين، ثم يليه قرن أتباع التابعين. إذن هذه القرون الثلاثة المفضلة هي التي تلي عصر النبوة، تلي عصر النبوة، منها ما كان في عصره ومنها ما كان بعد عصره. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ميزه الله على غيرهم بأن أوجدهم في زمانه وأكرمهم بصحبته وجعلهم الواسطة بينه وبين الناس، ما عرف الناس كتاب ولا سنة إلا عن طريقهم، القرآن ما عرفناه إلا عن طريق الصحابة، والسنة ما عرفناها إلا طريق الصحابة، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس حقا ولا هدى ولا كتابا ولا سنة إلا عن طريق الصحابة. خير الناس قرني، وفي بعض الروايات القرن الذي بعثت فيه أو فيهم، وهم الصحابة. وقد جاء حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم أنه يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم، فئام من الناس يغزون، فيقول بعضهم لبعض: انظروا هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيكم من رآه؟ فيقول نعم، فيفتح لهم لأنه موجود فيهم هؤلاء الفضلاء، وهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، عيونهم رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماعهم سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة ما حصلت لأحد سواهم. كانوا في زمانه فرأوا طلعته عليه الصلاة والسلام وسمعوا صوته عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء لم يحصله غيرهم، ولهذا تلقوا الكتاب والسنة عنه، وكان واسطة بينه وبين الناس رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم، فيقال انظروا هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيكم من رأى الصحابة، يعني هؤلاء التابعون، فيقول نعم، فيفتح لهم لأن فيهم من هم من هؤلاء الفضلاء. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام منهم، فيقول انظروا هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل فيكم من رأى التابعين، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رأت عيونهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون رأوا العيون التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم، التابعون رأوا العيون التي رأته وهي عيون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأتباع التابعين رأوا العيون التي رأت الصحابة وهي عيون التابعين. ولهذا هذا الحديث مثل قوله خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين، لأن هذه الحديث فيه هذه الطوائف الثلاث: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. هذا كله يدلنا على عظيم فضل الصحابة. ثم الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبا. يعني الله عز وجل يجعل الشيء القليل من الصحابة يعني لا يساويه الكثير من غيرهم، وذلك لأن الذي حصل منهم في إظهار الدين ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني الدفاع عنه والذب عنه وتقديم أنفسهم يعني دونه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا كان القليل منهم لا يساويه الكثير من غيرهم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. أحد هذا الجبل الضخم الذي في شمال المدينة، والمد هو ربع الصاع ونصيفه ثمن الصاع، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني معناه أن الصحابي لو أنفق يعني مدا اللي هو ربع الصاع من الذهب أو نصيفه اللي هو ثمن الصاع ما بلغ من غيرهم مثل جبل أحد لا يساوي هذا القليل منهم، لأن الذي حصل منهم في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الدفاع عنه وفي أخذ الكتاب والسنة منه وإبلاغ إهمال الناس، وهذا شيء ما شاركهم في أحد. ولهذا فإن من يقدح فيهم يقدح في الكتاب والسنة، من طعن في الصحابة فهو طاعن في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة ما أعرف إلا عن طريق الصحابة، فإذا كان الصحابة مجروحين فالكتاب مجروح والسنة مجروحة، لأن من طعن يعني بالناقل فهو طاعن في المنقول، فهو طاعن في المنقول، من طعن في الناقل وهم الصحابة فهو طاعن في المنقول. ولهذا جاء عن أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه، وهو من يعني من شيوخ مسلم، ويعني في القرن الثالث الهجري، وهو من أئمة الحديث، أبو زرعة الرازي قال: إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. ثم قال: وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني الذين يقدحون بهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، يجرحون الصحابة ليبطلوا الكتاب والسنة، مثل ما يعني إذا كان شهود جاءوا عند القاضي يعني يشهدون للمدعي، فيعني المدعى عليه يطعن في الشهود من أجل أنه تبطل شهادتهم ولا يعول على شهادتهم، فالذين يطعنون في الصحابة هم طاعنون في الكتاب والسنة. ولهذا قال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا الصحابة ليبطلوا الكتاب والسنة، لأن القدح في الناقل قدح المقول، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، هكذا يقول أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه. وهذا ذكره عنه الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إليه، بإسناده إلى أبو زرعة الرازي قال هذا الكلام. إذن يعني هذا الحديث: وقل لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده ما أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبة، لأنه حصل منهم شيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يساويه ما حصل بعد ذلك، لأنهم هم الذين أكرمهم الله بأن وجدوا في زمن الرسول وصحبوه ودافعوا عنه وأخذوا الكتاب والسنة ونشروهما وبلغوهما، ومن تلقى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وبلغه لغيره فله مثل أجور كل من عمل به إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي دل الناس على هذه السنة، وهو الذي حفظ هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعل. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. ثم أيضا كما قلت، الآية اللي في آخر سورة الفتح الله ذكرهم في التوراة والإنجيل قبل أن يأتي زمانهم، قبل أن يأتي زمانهم بمئات السنين ذكرهم وأثنى عليهم في التوراة والإنجيل، وهذا كله يدلنا على عظيم شأنهم، وأن الواجب على كل مسلم يحب الخير لنفسه ويرجو السلامة لنفسه أن يكون قلبه نظيفا فيهم ولسانه نظيفا في حقهم، فلا يكون في قلبه غل على أحد منهم، ولا يعني ينطلق لسانه بذكرهم بسوء، وإنما يمتلئ قلبه بمحبتهم، ويكون لسانه يعني منطلقا بذكرهم بالجميل اللائق بهم، وأن يسلم قلبه من الغل عليهم، ويسلم لسانه من الذم لهم أو من التنقص لهم أو من العيب لهم. فهم خير هذه الأمة التي خير أمة أخرج الناس، أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير أمة أخرج الناس، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا فإن من حسن حظ كل مسلم ناصح لنفسه أن يحبهم